ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا وفك المربوط والمقيد فك المربوط والمقيد والمكتوف والمسجون يا ربنا. فك المربوط يا ربنا ربط بوثاق عظيم قوي شديد يا ربنا. فكه بحولك وقوتك وقدرتك. فك يا ربنا عينا مربوطة بسحر فك يا ربنا سحرا مربوطا بعين وحسد. فك المربوط يا ربنا فك رقبة فك رقبة فك رقبة. فك المربوط يا ربنا فك عينا مربوطة فكها مربوطة بسحر عظيم. فك يا ربنا عينا مربوطة بسحر ومقيدة بسحر فكها يا ربنا فكها وانزعها وأبطل أثرها وآثار ما ربطت به فك آثار العين المربوطة مربوطة بسحر عظيم. وفك يا ربنا سحرا مربوطا بعين فكها يا ربنا مربوطة ببعض امتزجت ببعض أبطلها تقوت ببعض عينا وسحرا سحرا وعينا. فك يا ربنا عينا مربوطة بسحر فك يا ربنا سحرا مربوطا بعين. الله أكبر. فك رقبة فك رقبة فك رقبة. فك يا ربنا عينا لصقت ولزجت وربطت وتخيطت بسحر فك يا ربنا سحر اللزج ولصق لزج ولصق وخيط بعين. فكها يا ربنا من بعض فكها, فكها يا ربنا من بعض فكها, قوت بعضها, فكها يا ربنا أضعفها يا مولانا وأبطلها بحولك وأبطلها بقوتك يا ربنا وقدرتك. فك يا ربنا العين من السحر, فك يا ربنا السحر من العين فكا, فانسلخ منها فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة يا ربنا فكها يا ربنا فكها. فك يا ربنا عينا مربوطة, مربوطة بسحر, فك يا ربنا سحرا, سحرا مربوطا بعين, فكها يا ربنا فكا, فك يا ربنا السحر فكا. اللهم فك يا ربنا السحر من العين, فك يا ربنا العين من السحر, فك يا ربنا السحر من العين, فك يا ربنا العين من السحر, فكها يا ربنا من بعض فكا, فكها يا ربنا أيدت بعضا, فكها يا ربنا أيدت بعضا, فكها يا ربنا قوت بعضا, فكها يا ربنا قوت بعضا, فكها يا ربنا نصرت بعضا, فكها يا ربنا آزرت بعضا, فكها يا ربنا قوت بعضا, فكها يا ربنا آزرت بعضا, فكها يا ربنا قوت بعضا, فكها يا ربنا آزرت بعضا, فكها يا ربنا قوت بعضا, فكها يا ربنا آزرت بعضا, فكها يا ربنا قوت بعضا, فكها يا ربنا قوت بعضا, فكها يا ربنا عاونت بعضا, فكها يا ربنا عاونت بعضا, فكها يا ربنا قوت بعضا, فكها يا ربنا ساندت بعضا, فكها يا ربنا عضدت بعضا. الله أكبر. فك يا ربنا العين من السحر, فك يا ربنا العين مع السحر, فك يا ربنا العين على السحر, فك يا ربنا عينا تحت سحر, فك يا ربنا عينا مع سحر, فك يا ربنا عينا مربوطة بسحر, فكها يا ربنا فكها فكها, فك يا ربنا فك, فك يا ربنا السحر من العين, فك يا ربنا السحر من العين. الله أكبر. فك يا ربنا العين من السحر, فك يا ربنا السحر من العين, فكها يا ربنا من بعض, فكها يا ربنا من بعض, على الآلام والأوجاع والمرض والسقم, فكها يا ربنا على الخيالات, فكها يا ربنا على الأوهام, فكها يا ربنا على النفسية, فكها يا ربنا على وسوسة. الله أكبر. فكها يا ربنا فكا فكا, فكها يا ربنا فكا بحولك, الآن يا ربنا تفكها من بعض. فك يا ربنا العين من السحر, فك يا ربنا السحر من العين, فكها يا ربنا امتزجت ببعض, فكها يا ربنا اختلطت ببعض, فكها يا ربنا تربطت ببعض. الله أكبر. فكها يا ربنا فكا فكا, فكها يا ربنا فكا فكا فكها يا ربنا فكا فكا فكها يا ربنا فكا فكا احلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد ومن الحظ والنصيب. الله أكبر. فك يا ربنا العين فك يا ربنا العين من السحر فك يا ربنا السحر من العين فكها من بعض فكانها الآن يا ربنا بحولك. فك يا ربنا العين من السحر فك يا ربنا العين من السحر فك يا ربنا السحر من العين فك يا ربنا السحر من العين. الله أكبر. فك يا ربنا العين من السحر فك يا ربنا السحر من العين فك يا ربنا العين من السحر فك يا ربنا السحر من العين فكها من بعض يا ربنا فافرق فافرق بيننا افرق يا ربنا افرق يا ربنا بين السحر والعين افرق يا ربنا بين العين والسحر. الآن هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا فراق يا ربنا يا ربنا افرق يا ربنا بين السحر والعين افرق يا ربنا بين العين والسحر. الآن الآن تفرق يا ربنا بين العين والسحر يا ربنا وتضعف العين يا ربنا وتضعف السحر يا ربنا وتبطل العين يا ربنا وتبطل السحر. الآن بقوتك وبقدرتك فك رقبه الآن يا ربنا تفك العقد فكا فك يا ربنا العين من السحر فك يا ربنا عينا مربوطة بسحر فك يا ربنا سحرا مربوطا بعين فك يا ربنا سحرا مربوطة بعين فك يا ربنا سحرا مربوطا بعين فك يا ربنا عينا مربوطة بسحر فك يا ربنا عيونا مربوطة بسحر فك يا ربنا عيونا مربوطة بسحر فك يا ربنا أسحارا مربوطة بعيون فك يا ربنا أسحارا مربوطة بعيون فكها فكا وأخرجها الآن يا مولانا. ذلك يوم الخروج يوم الخروج يوم الخروج. الآن يا ربنا تبطل هذا السحر الآن يا ربنا تبطل هذه العين أبطلها وأخرجها بحولك وقوتك أبطلها وأخرجها بحولك وقوتك. الله أكبر. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اقض يا ربنا عينا مربوطة بسحر اقض يا ربنا سحرا مربوطا بعين اقضها يا ربنا واخرج شياطينها اقضها يا ربنا كلها واخرج شياطينها اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا شيطانا مع عين وسحر اخرج يا ربنا شيطانا مع عين وسحر اخرجه يا ربنا قواه سحرا اخرجه يا ربنا قواه عينا اخرجه يا ربنا قواه سحرا اخرجه يا ربنا قواه عينا اخرجه يا ربنا اضعفه يا ربنا الان بحولك وقوتك اضعفه الان يا ربنا بحولك وقوتك واخرجه بحولك يا ربنا وقوتك. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا عينا مربوطة بسحر عظيم اخرج يا ربنا عيونا مربوطة بالأسحار مربوطة بالأسحار اخرجها يا واحد يا قهار اخرجها يا واحد يا قهار اطل يا ربنا سحرها مربوطا بعيون مربوطا بعين اللهم اطل يا ربنا هذا السحر مربوطا بعين اللهم اطل يا ربنا سحرا مربوطا بعين اطل يا ربنا عينا مربوطة بسحر. الله أكبر. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر اطر يا ربنا سحرا مربوطا بعين، اطر يا ربنا عينا مربوطة بسحره، اطرها يا ربنا كلها، اطرها يا ربنا تكالبت، اطرها يا ربنا تعاضدت، اطرها يا ربنا تنافرت، اطرها يا ربنا تقوت، اطرها يا ربنا ترابطت، اطرها يا ربنا تربطت، اطرها يا ربنا تحجرت، اطرها يا ربنا تيبست، اطرها يا ربنا تجمدت وتحجرت، اطلها يا ربنا تقوت، اطلها يا ربنا تقوت، اضعفها يا ربنا اضعفها، اللهم اضعفها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا تربطت، اللهم اضعفها يا ربنا تقوت، اللهم فكها يا ربنا تربطت، اللهم انزعها يا ربنا تثبتت، اللهم انزعها يا ربنا تثبتت، ازعها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، الآن يا ربنا تبطل سحرا مربوطا بعينه، ابطل يا ربنا سحرا مربوطا بعينه، ابطل يا ربنا عينا مربوطة بسحره، ابطل يا ربنا عينا مربوطة بسحره، ابطلها يا ربنا كلها، ابطلها يا ربنا كلها، ابطلها يا ربنا كلها، تقوت ببعض، تقوت ببعض، تعاونت ببعض، اللهم ابطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها واخرج آثارها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قوية، اخرجها يا ربنا عظيمة، اخرجها يا ربنا قوية، اخرجها يا ربنا عظيمة، اخرجها يا ربنا قوية، اللهم اضعفها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العينة مربوطة بالسحر، اخرج يا ربنا السحر مربوطا بالعين، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، سببت إعاقة، سببت تفريقا، تفريقا تفريقا، سبب التفريقة، سبب التعطيلة، سبب التعطيلة، سبب التعطيلة، اللهم ابطلها يا ربنا، عطلت عطلت، فرقت فرقت، كرهت كرهت، ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه العين مربوطة بالسحر، ابطل يا ربنا هذا السحر مربوطا بالعين، ابطلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا فكها، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا من القلب، اطر يا ربنا عينا مربوطة بسحر، اطر يا ربنا سحرا مربوطا بعينه، اطرها يا ربنا ابطلها يا ربنا من القلب، اطرها يا ربنا من القلب، اطرها يا ربنا من القلب، اطرها يا ربنا من القلب، اطرها يا ربنا من القلب، اطرها يا ربنا من القلب، اطرها يا ربنا من القلب، اطرها يا ربنا من عضلة القلب، اطرها يا ربنا من عضلة القلب، اطرها يا ربنا، اطرها من نبض القلب، اطرها يا ربنا من نبض القلب، اطرها يا ربنا من شرايين الدم، اطرها يا ربنا من شرايين، من الشرايين والأوردة، اطرها يا ربنا من نياط القلب، اللهم اطرها يا ربنا من نياط القلب، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا هذه العين مربوطة بالسحر، اطر يا ربنا سحرا مربوطا بعينه، اللهم اطرها يا ربنا كلها كلها كلها، اطرها يا ربنا وفكها يا ربنا من القلب، من القلب ومن الصدر ومن الصدر ومن الصدر ومن الصدر، اطرها يا ربنا على الخوف والوجل، اطرها يا ربنا على الخوف، على الخوف والوسوسة والهلوسة والهلوسة، يا ربنا اطرها على الرعب، على الرعب، على الرعب، على الرعب، اللهم اطرها يا ربنا على الخوف، خوف، خوف، خوف، على الخوف، على الخوف، يا ربنا وعلى التفريق وعلى التكريه، وعلى التكريه وعلى الطلاق، وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا ضيقت، ابطلها يا ربنا كتمت، ابطلها يا ربنا كبست، ابطلها يا ربنا تراكمت، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا كالجبال، ابطلها يا ربنا كالجبال، انتفها يا ربنا كالجبال، ثقيلة ثقيلة ثقيلة، يا ربنا عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا اعجزت، ابطلها يا ربنا غلبت، ابطلها يا ربنا قهرت، ابطلها يا ربنا جبرت، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا غصبت، ابطلها يا ربنا غصبت، ابطلها يا ربنا قهرت، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا من القلب والصدر، ابطلها يا ربنا من القلب والصدر، ابطلها يا ربنا من الفكر، ابطلها يا ربنا من العقل والفكر، ابطلها يا ربنا من الذاكرة، ابطلها يا ربنا من الدماغ، ابطلها يا ربنا من الذهن، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا وفكها من الراس، عين مربوطة بسحر، سحرا مربوطا مربوطا بعينه، اللهم فكها يا ربنا من الراس، فكها يا ربنا من الدماغ، فكها يا ربنا من الذاكرة، فكها يا ربنا، فكها من الناصية، فكها يا ربنا من مركز السمع والبصر، فك يا ربنا من مركز السمع والبصر والنطق والفكر والعقل، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا من الفكر، فكها يا ربنا من القدرة والقوة، فكها من النشاط والحيوية، الله أكبر، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، عينا مربوطة بسحر، عينا مربوطة بسحر، سحرا مربوطا بعينه، سحرا مربوطا بعينه، ابطلها يا ربنا كلها، اسحارا وعيونا، اسحارا وعيونا، اسحارا وعيونا، الله أكبر. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، ابطلها يا ربنا من الرأس، ابطلها يا ربنا من العقل، ابطلها يا ربنا من الفكرة، ابطلها يا ربنا من السمع، ابطلها يا ربنا من البصر، ابطلها يا ربنا من الفكرة، ابطلها يا ربنا من الذاكرة، الله اكبر، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا من القوة، ابطلها يا ربنا من القدرة، ابطلها يا ربنا من الحيوية، ابطلها يا ربنا من النشاط، الله اكبر، ابطلها يا ربنا من العنق، ابطلها يا ربنا من الرقبة، ابطلها يا ربنا من الوجه، ابطلها يا ربنا من السمع، ابطلها يا ربنا من البصر، ابطلها يا ربنا من النطق، ابطلها يا ربنا من الحنجرة، ابطلها يا ربنا من الحبال الصوتية، ابطلها يا ربنا من الحبال الصوتية، ابطلها يا ربنا من الحبال الصوتية، ابطلها يا ربنا من الرقبة، ابطلها يا ربنا من الحنجرة، ابطلها يا ربنا من الرقبة، ابطلها يا ربنا من العنق، ابطلها يا ربنا من العنق، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا من القلب والصدر، ابطلها يا ربنا من المريء، ابطلها يا ربنا من المريء، ابطلها يا ربنا من المريء، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا من المعدة، ابطلها يا ربنا من المعدة، ابطلها يا ربنا من المعدة، الله اكبر، ابطل يا ربنا عينا مربوطة بسحر، ابطل يا ربنا سحرا مربوطا بعين، ابطلها يا ربنا من المعدة، ابطلها يا ربنا من المعدة، ابطلها يا ربنا من المعدة، ابطلها يا ربنا من المعدة، ابطلها يا ربنا من المعدة، ابطلها يا ربنا من المعدة، ابطلها يا ربنا من المريء والمعدة، ابطلها يا ربنا من تحت الضلوع، ابطلها يا ربنا من الضلوع، ابطلها يا ربنا من الضلوع، الله اكبر، فكها يا ربنا فكها، فك رقبة، فك رقبة، ابطلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا فكها، فك العين يا ربنا مربوطة بسحر، فكها يا ربنا، سحرا مربوطا بعين، فكها يا ربنا فكها، اللهم ابطلها كلها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا من المعدة، من المعدة من المعدة، من المعدة من المعدة، من المعدة من المعدة، من جدار المعدة، من جدار المعدة، من حمض المعدة، من جدار المعدة، من فوهات المعدة، من فوهة المعدة، من جدار المعدة، يا ربنا من البنكرياس، ومن البنكرياس والكبد، ومن البنكرياس والكبد والطحال، والكبد والكبد والكبد، ومن البنكرياس والكبد والطحال، يا ربنا فكها يا ربنا فكها، يا ربنا من الاثنى عشر، من الاثنى عشر، من الاثنى عشر، يا ربنا من القولون، ومن القولون، ومن القولون، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا فكها يا ربنا فكها، فك يا ربنا من المرارة، من المرارة، من المرارة، يا ربنا من الكليتين والحالبين والمثانة، والمثانة من الكليتين، ومن الكليتين والحالبين والمثانة، فكها يا ربنا من الفرج، فكها يا ربنا من الفرج ومن رحمها، الله أكبر، اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا مربوطة بسحر، اطل يا ربنا هذا السحر، مربوطا بعين، مربوطا بعين، اللهم اطلها كلها يا ربنا، اطلها يا ربنا في الأكتاف، اطلها يا ربنا في الأكتاف، اطلها يا ربنا بين الأكتاف، اطلها يا ربنا في اليدين، في اليدين، في اليدين، في الساعدين، في الساعدين، يا ربنا في المرفقين، يا ربنا في الزندين، يا ربنا يا ربنا في المعصم، يا ربنا في الرسغين، وفي اليدين وفي اليدين، وفي اليدين وفي اليدين، أثقلت أثقلت أثقلت، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، حرارة سببت حرارة، سببت حرارة، حرارة، حرارة، حرارة شديدة وآلاما فظيعة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطل يا ربنا هذا السحر، ترابطت ببعض، تكاتفت مع بعض، تقوت ببعض، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا، ابطلها، فكها يا ربنا من بعض فكها، فكها يا ربنا من بعض فكها، فكها يا ربنا من بعض فكها، الله اكبر، هذا فراق، هذا فراق، افرق يا ربنا بينها، افرق يا ربنا بين العين وبين السحر، افرق يا ربنا بين السحر وبين العين، الله اكبر، الله اكبر، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها، ابطلها يا ربنا واخرجها، ابطلها يا ربنا واخرجها، وانزعها نزعا، انزعها نزعا يا ربنا، ابطلها يا ربنا من الظهر، ابطلها من العمود الفقري، ابطلها من العمود الفقري، ابطلها من العمود الفقري، ومن الحبل الشوكية، ابطلها يا ربنا من الحبل الشوكية، ابطلها يا ربنا من الفقرات، ابطلها يا ربنا من العضلات، ابطلها يا ربنا من الانزيمات، ابطلها يا ربنا من العضلات، ابطلها يا ربنا من العضلات، ابطلها يا ربنا من الأعصاب، ابطلها يا ربنا من الأعصاب، ابطلها يا ربنا من العضلات، ابطلها يا ربنا من الإنزيمات، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا من الغدد، من الغدد، من الغدد، ابطلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا من اللحم، فكها يا ربنا من العظم، من العظم، من العظم، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا من اللحم، فكها يا ربنا من الشحم، فكها يا ربنا من الجلد، فكها يا ربنا من الشعر، فكها يا ربنا من الأظافر، الله أكبر، ابطل يا ربنا هذه العين مربوطة بسحر، ابطل يا ربنا السحر مربوطا بعين، فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة اللهم أرطلها يا ربنا فكها يا ربنا فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فك العين فك العين فك العين مربوطة بالسحر مربوطة بالسحر فك العين يا ربنا فك العين فك العين فك العين فك العين فك العين يا ربنا فكها مربوطة بالسحر مربوطة بالسحر فك يا ربنا السحر فك يا ربنا السحر فك يا ربنا السحر مربوطا بالعين مربوطا بالعين مربوطا بالعين فكها فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فك العين والسحر فك يا ربنا السحر والعين فكه فكه يا ربنا فكه فك السحر يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فك يا ربنا السحر من العين فك يا ربنا العين من السحر فكهما يا ربنا من بعض فكه فكهما يا ربنا من بعض فكه الله أكبر فكهما يا ربنا فك العين يا ربنا من السحر فك يا ربنا السحر من العين الآن بطل ما كانوا يعملون فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من الفخذين فكها يا ربنا من الفخذين من الفخذين من المقعدة من المقعدة من المقعدة من المقعدة من المسالف من فرجه وفرجها من فرجه وفرجها يا ربنا من رحمها يا ربنا من مبيضيها يا ربنا من مهبلها الله أكبر بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اطري يا ربنا هذا السحر اطري يا ربنا سحرا مقرونا ومربوطا بعين اطري يا ربنا عينه مقرونا بسحر مربوطة بسحر مربوطة بسحر مربوطة بسحر اي مربوطة بسحر اطرها يا ربنا سحرا مربوطا بعين اطره يا ربنا بحولك يا الله من الفخذين من الفخذين من الفخذين من الفخذين من الفخذين والركبتين من الفخذين من الفخذين والركبتين من الفخذين والركبتين من الفخذين والركبتين من الفخذين والركبتين من الفخذين والركبتين ومن الساقين والقدمين من الساقين والقدمين ومن الساقين والقدمين ومن الساقين والقدمين ومن الساقين والقدمين الله أكبر ابطلها يا ربنا من القدرة ابطلها يا ربنا من القوة ابطلها يا ربنا من الحيوية ابطلها يا ربنا من النشاط ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا من المأكل ابطلها يا ربنا من المشرب ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا من التفكير ابطلها يا ربنا من التفكير ابطلها يا ربنا ابطلها سببت وسوسة سببت هلوسة ابطلها سببت إعاقة اللهم ابطلها يا ربنا على التفريق على التفريق على الطلاق والشقاق على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق اللهم ابطلها يا ربنا على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها فكا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها فكا اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها من نبض القلب ابطلها من لحظ العين ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا من نبض ابطلها يا ربنا من نفط ابطلها يا ربنا من الجلد ابطلها يا ربنا من الحرارة ابطلها يا ربنا من البرودة ابطلها يا ربنا من الجفاف ابطلها يا ربنا من الرطوبة اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا من التفكير ابطلها يا ربنا من التفكير ابطلها يا ربنا من التفكير ابطلها يا ربنا من التفكير ابطلها يا ربنا عطلت ابطلها يا ربنا عطلت ابطلها يا ربنا عطلت ابطلها يا ربنا دمرت ابطلها يا ربنا دمرت ابطلها يا ربنا زلزلت ابطلها يا ربنا زلزلت ابطلها يا ربنا زلزلت ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا دمرت ابطلها يا ربنا زلزلت ابطلها يا ربنا دمرت ابطلها يا ربنا زلزلت ابطلها يا ربنا اثرت ابطلها يا ربنا عثرت اقتلها يا ربنا عسرت اقتلها يا ربنا بحولك اقتلها يا ربنا امرضت اقتلها يا ربنا امرضت اقتلها يا ربنا امرضت اقتلها يا ربنا زلزلت اقتلها يا ربنا افقرت اقتلها يا ربنا افقرت اقتلها يا ربنا افقرت اقتلها يا ربنا امرضت اقتلها يا ربنا امرضت اقتلها يا ربنا عطلت اقتلها يا ربنا عطلت لا زوج ولا ولد اقتلها يا ربنا عطلت لا رزق رغد اقتلها يا ربنا عطلت اقتلها يا ربنا ضيقت اقتلها يا ربنا خوفت ابطلها يا ربنا ضيقت الله اكبر ابطل يا ربنا العين مربوطة بسحر ابطل يا ربنا السحر مربوطا بعين ابطلها يا ربنا كلها افرق يا ربنا بينهما افرق بين العين والسحر افرق يا ربنا بينهما افرق يا ربنا بينهما افرق يا ربنا بينها بين السحر والعين بين العين والسحر وابطلهما يا ربنا اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا موكلا بسحر اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا موكلا بسحر اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا موكلا بسحر اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا من الراس اخرجهم يا ربنا من الفكر والعقل والذهن اخرجهم يا ربنا من السمع والبصر ومن اشارات المخ اخرجهم يا ربنا من الفكر والعقل والدماغ اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا بحولك، اخرجهم يا ربنا من القوة، اخرجهم يا ربنا من الحيوية، اخرجهم يا ربنا من النشاط، اخرجهم يا ربنا من بين الزوجين، اخرجهم يا ربنا من على الزواج، اخرجهم يا ربنا من بين الأزواج، اخرجهم يا ربنا من الزواج، اخرجهم يا ربنا من بين الأزواج، اخرجهم يا ربنا من الزواج، اخرجهم يا ربنا من بين الأزواج، اخرجهم يا ربنا مفرقين، اخرجهم يا ربنا معطلين، اخرجهم يا ربنا بحولك، اخرجهم يا ربنا على الخيالات، على الخيالات والاوهام والوسوسة، اخرجهم يا ربنا على وسوسة، اخرجهم يا ربنا على وسوسة، اخرجهم يا ربنا على هلوسة، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا يصدون عن دينك والصلاة، يصدون عن سبيلك يا ربنا، اخرجهم يا ربنا يصدون عن سبيلك، عن سبيلك وعن الصلاة وعن الذكر العظيم، يصدون عن القرآن، يصدون عن العلاج، يصدون عن الرقية، عن الرقية، عن الرقية، يصدون عما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. ابطل يا ربنا عينا مربوطة بسحر، ابطل يا ربنا سحرا مربوطا بعين، ابطل يا ربنا سحرا مربوطا بعين، ابطل يا ربنا عينا مربوطة بسحر، ابطلها يا ربنا كلها من الظهر، اللهم ابطلها يا ربنا من الظهر، ابطلها يا ربنا من الظهر، ابطلها يا ربنا من الظهر، ابطلها يا ربنا من الظهر، ابطلها يا ربنا مسمرة، ابطلها يا ربنا مربطة، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا موثقة، ابطلها يا ربنا موثقة، ابطلها يا ربنا موثقة، ابطلها يا ربنا موثقة، موثقة في القلب والصدر، موثقة في البطن وفي فرجه وفرجها، موثقة موثقة موثقة بين الكتفين، موثقة بين الكتفين، موثقة موثقة بين الكتفين، بين الكتفين، بين الكتفين، بين الكتفين، اللهم فكها يا ربنا من تحت لوح الكتف، فكها يا ربنا من تحت لوح الكتف، فكها يا ربنا من تحت لوح الكتف، فكها من الفقرات، من الفقرات، من الفقرات، ومن العضلات والأعصاب، ومن العضلات والأعصاب يا ربنا، من الغدادة، ومن الغدادة، ومن الغدادة، ومن الغدادة، فكها يا ربنا من الأحشاء، من الأحشاء والأمعاء، فكها يا ربنا من الأمعاء، من الأمعاء تحجرت، فكها يا ربنا، يا ربنا اللهم يا ربنا اصهرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، فكها يا ربنا العين من السحر، فكها يا ربنا السحر من العين، فكها يا ربنا العين من السحر، فكها يا ربنا السحر من العين، من الأحشاء اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا سوادها، اخرج يا ربنا بياضها، اخرج يا ربنا خضارها، اخرج يا ربنا زرقاقها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا سوادها، اخرج يا ربنا بياضها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا صفارها، اخرج يا ربنا زرقاقها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقدرتك، الله اكبر، اخرج يا ربنا عين مربوطة، اخرجها يا ربنا معقودة، اخرجها يا ربنا مقيدة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا عاون السحرة مربوطة بالسحر، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم افقاها يا ربنا، اللهم افقاها يا ربنا، افقا يا ربنا العين، اخرجها دما وصديدا، اللهم افقاها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اخرجها يا ربنا واخرج السحرة مربوطة به، معقودة به، تعاونه تعاونه، اللهم فكها يا ربنا، فك العين يا ربنا من السحر، فك رقبة، فك العين يا ربنا من السحر، فك يا ربنا السحر من العين، فك يا ربنا العين من السحر، فك يا ربنا السحر من العين، فك يا ربنا العين من السحر، فك السحر من العين يا ربنا، فكها على حرارة، فكها على برودة، فكها على ضيمة، فكها على مرض، فكها على علة، فكها على تفريق، فكها على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا على التعطيل، على التعطيل، على التعطيل، لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا هذه العين مربوطة بالسحر، فكها يا ربنا هذا السحر مربوطا بالعين، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا من الحظ والنصيب، فكها يا ربنا من الدين والاستقامة، فكها يا ربنا من ذكرك والصلاة، فكها يا ربنا من القرآن، من القرآن في قلوبنا، من القرآن على ألسنتنا، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم يا ربنا اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا مربوطة بالسحر، اطل يا ربنا هذا السحر مربوطا بالعين، مربوطا بالعين، اطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، اطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، اطلها يا ربنا، فكها يا ربنا في الأطراف، في الأطراف، في الأطراف، في الأطراف، مقيدة، مقيدة، مقيدة، لئلا تخرج العيون، لئلا تخرج الأسحار، ومن عليها، فكها يا ربنا، فك قيودها، فك مرابطها، فك قيودها، فك مرابطها، يا ربنا، يا ربنا، من الرسغين من الرسغين يا ربنا يا ربنا ومن ومن ومن الكعبين ومن الكعبين فكها يا ربنا فكها تدور على القدم تدور على اليد اللهم فكها يا ربنا فكها يا ربنا دائرية فكها يا ربنا موثقة فكها يا ربنا قوية فكها يا ربنا فك كلابيبها فكها يا ربنا كلابيبها اكسر يا ربنا قيودها اكسر يا ربنا قيودها الله اطر يا ربنا هذه العينة اطرها مربوطة بالسحر اطر يا ربنا هذا السحر مربوطا بالعينة فكها فكها فكها في الأطراف في الأطراف في الأطراف في المنافذ في المنافذ في المنافذ في المخارج في المخارج في المخارج في المخارج في المخارج في الأطراف في الأطراف في الأطراف قيدت ربطت الشر داخل الجسد قيدت الشر داخل الجسد ربطت الشر داخل الجسد قيدت الشر داخل الجسد قيدتها داخل الجسد قيدت الضر داخل الجسد فكها يا ربنا فكها يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فانسلخ منها الله أكبر بسم الله اخرج منها اللهم اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا السحر اقتله يا ربنا بحولك اقتله يا ربنا بقوتك اقتلها يا ربنا بحولك اقتلها يا ربنا بقوتك اقتلها يا ربنا بقدرتك اقتل يا ربنا هذه العينة اقتلها مربوطة بالسحر اقتل يا ربنا هذا السحر مربوطا بالعينة اقتلها كلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من الاحشاء اخرجها يا ربنا من الاحشاء اخرجها يا ربنا من الامعاء اخرجها يا ربنا من الامعاء اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من النفسية اخرجها يا ربنا من النفسية اخرجها يا ربنا من النفسية اخرجها يا ربنا من النفسية اخرجها يا ربنا عطلت اخرجها يا ربنا فرقت اخرجها يا ربنا ضرت اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا على الانهزامية اخرجها يا ربنا على الانهزامية على على على الانهزامية تهزمه وتهزمها اخرجها يا ربنا تهزمه اخرجها يا ربنا تهزمها اخرجها يا ربنا اخرجها ابطلها يا ربنا ابطلها سحرا معقودا بعين عينا معقودة بسحر اخرجها يا ربنا ابطلها يا ربنا يا ربنا على النكد على النكد على التعب على التعب يا ربنا وعلى الضر الشديد يا ربنا وعلى العذاب المهين اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا الله اكبر فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبه الله اكبر فك رقبه فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فك يا ربنا هذه العين فك يا ربنا هذه العين فك يا ربنا هذه العين فك يا ربنا هذه العين فك يا ربنا هذه العين مربوطة بالسحر فك يا ربنا هذا السحر فك يا ربنا هذا السحر فك يا ربنا هذا السحر مربوطا بعين مربوطا بعين فك يا ربنا كلها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا هذه العين اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذه العين اطر يا ربنا هذا السحر اطرها يا ربنا تعاضت اطرها يا ربنا تربطت اطرها يا ربنا ببعض تقوت اطرها يا ربنا ابطلها اضعفها يا ربنا اضعفها يا ربنا اضعفها واخرج من عليها اضعفها واخرج من عليها اخرج من عليها يا ربنا جبارا عنيدا اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها شيطانا مريدا اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها ملكا غاصبا اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها ظالما طاغيا باغيا معتديا اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها وليها مغرما عاشقا الله اكبر بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذه العين اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذه العين اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذه العين اطرها يا ربنا كلها اطرها يا ربنا كلها فكها يا ربنا كلها فكها يا ربنا كلها اطرها يا ربنا كلها اطرها يا ربنا كلها فكها يا ربنا كلها اطرها يا ربنا كلها اطرها يا ربنا كلها فكها يا ربنا كلها الله اكبر فكها يا ربنا كلها اطرها يا ربنا كلها اخرجها يا ربنا كلها اخرجها يا ربنا كلها اخرجها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا كلها، اقتلها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا كلها، اقتلها يا ربنا كلها، اقتلها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا كلها، اقتل يا ربنا هذا السحر مربوطا بالعين، اقتل يا ربنا هذه العين مربوطة بالسحر، فكها يا ربنا فكها، فك رقبة، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا من بعض فكها، فكها يا ربنا من بعض فكها، الآن على التعطيل وعلى المرض وعلى التفريق وعلى الطلاق يا ربنا، وعلى اليأس يا ربنا، وعلى البؤس يا ربنا، وعلى النكد يا ربنا، وعلى القتل يا ربنا يا ربنا، وعلى الضر الشديد وعلى الأمراض العظيمة يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، وعلى وسوسة وهلوسة وعلى خيالات وعلى أوهام يا ربنا، أبطلها يا ربنا، على حرارة حرورة حرورة، وعلى حمى شديدة وعلى حرارة شديدة، وعلى برودة برودة، وعلى جفاف وعلى جفاف، وعلى رطوبة شديدة وجفاف شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا السحر والعين، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا مخاطة، اخرجها يا ربنا ريقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها دما وصديدة، اخرجها يا ربنا علاقة، اخرجها يا ربنا عرقة، اخرجها يا ربنا شمعة من الأذنين، اخرجها يا ربنا غمسة من العينين، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا عرقة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا عرقة، اخرجها غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا بحولك، الله اكبر، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا ريقة، اخرجها يا ربنا لعابة، اخرجها يا ربنا نخامة، اخرجها يا ربنا عرقة، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا من الفروج، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرج يا ربنا هذه العينة مربوطة بالسحر، اخرج يا ربنا هذا السحر مربوطة بالعين، اخرج يا ربنا هذا السحر مربوطا بالعين، اخرجها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اضعفها يا ربنا وابطلها واخرجها، اضعفها يا ربنا وابطلها واخرجها، اضعفها وابطلها يا ربنا واخرجها، ومن عليها، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها مذءوما مدحورا اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني واخرجني اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني واخرجني اخرجني مخرج صدقه واخرجني اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني واخرجني اخرجني مخرج صدقه فك العين يا ربنا من السحر فك يا ربنا السحر من العين فكها فكها على الاعاقه على اعاقه على اعاقه وعلى عدم ايفاقه وعلى عدم إفاقة اللهم فكها واخرجها يا ربنا على ضر شديد وعلى ألم عظيم فكها يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة على الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى اليأس والبؤس يا ربنا وعلى الطلاق والشقاق وعلى عدم الإفاق وعلى ضر شديد وعلى مرض خطير يا ربنا وعلى وسوسة وعلى خيالات وأوهام وعلى فكر ضال اللهم أبطلها يا ربنا واخرجها بحولك بسم الله بسم الله بسم الله اخرجها على عمى اخرجها يا ربنا على بكم اخرجها يا ربنا على صمم اللهم اخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا على شلل وعرج على شلل وعرج بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فك رقبة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فانسلخ منها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرج منها مذءوما مدحورا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقذفيه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فك رقبة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وحفظا من كل شيطان بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ابطل يا ربنا العين مربوطة بالسحر ابطل يا ربنا السحر مربوطا بعين ابطلها يا ربنا ابطلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها عين سحرة عين سحرة عين سحرة ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها اخرجها اخرجها اخرجها ابطلها ابطلها ابطلها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها فكها فكها فكها فكها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها فكها فكها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها اخرجها اخرجها اخرجها فكها فكها فكها فكها فكها فكها ابطلها ابطلها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها فكها فكها ابطلها ابطلها الله اكبر بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار مربوطة بالعيون ابطل يا ربنا هذه العيون مربوطة بالاسحار اللهم يا ربنا اللهم اخرجها وابطلها بحولك اللهم اخرجها وابطلها بحولك الامراض والادواء يا ربنا يا ربنا اللهم ابطلها على حوادث والانقلاب الحوادث والانقلاب اللهم ابطلها على حوادث والانقلاب اللهم ابطلها لاجل القتل لاجل القتل والدمار اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها لاجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق اللهم ابطلها لاجل الفقر والقله والذله والمهانه اللهم ابطلها لاجل الباس والبؤس اللهم ابطلها يا ربنا وفكها يا ربنا يا ربنا فكها مربوطه فكها مربوطة مثبتة يا ربنا مثبتة يا ربنا اقلعها يا ربنا مثبتة انزعها يا ربنا محكمة الله أكبر الله أكبر يا ربنا يا ربنا مشدودة أرخيها يا ربنا بحولك يا ربنا يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا قوية أضعفها يا ربنا يا ربنا داخلية أخرجها يا ربنا خارجية أزلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا مشتركة بين الوالد وفي الولد في الوالد للولد وفي الولد للوالد مشتركة مشتركة اللهم ابطلها يا ربنا مقترنا مقترنا بين الإخوان والأخوات يا ربنا يا ربنا وموروثة وموروثة وموروثة من الأجداد في الآباء والأولاد والأحفاد اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها فكها يا ربنا فكها اقتلها يا ربنا بحولك اقتلها يا ربنا بقوتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم وقاية بالواقية وفتحا لي ولهم بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة